فرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله بل هو قرآن مجيد إلى لوح محفوظ. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق بل هو قرآن مجيد إلى لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما أدراك وما بل هو قرآن مجيد بل هو قرآن في لوح محفوظ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Yeah.

بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها الله

فلم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم الفاتحة.